من السنة في الوقت الحاضر صاروا يلعبون بألعاب الكفار خاصة بهم، لا في أيام العيد ولا في أيام الحفلات التي يقيمونها. مثل هذا الكلام يدل على أنه لا يلعب الأعداء اللعب الخاص بالكفار، يعني لو كان عندهم لعبة خاصة يلعبونها فلا تلعب. الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود. نعم خامس. لا الوجه الثالث الوجه الرابع صحيح. أنا عندي أشار إليها مبدور. في المطبوعة الوجه الرابع من السنة. نعم. وأظنه وهم من القائم على الطبع الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، فإن المؤلف سبق أن ذكر الوجه الرابع، ولعل الشيخ حامد وهم فخلط بين أوجه الدلالة من حديث الجاريتين، حيث ذكر المؤلف منها ثلاثة أوجه، ثم ذكر الوجه الخامس من السنة، وبين أوجه الاستدلال من السنة لأنهما متداخلان، وربما يكون هذا الخلط من النسخة التي طبعت عنها المطبوعة، والله أعلم. الدلالة موجودة أحدها ثاني الثالث. نعم الوجه الرابع يكون هذا الوجه الخامس. الرابع قبل صفحتين ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة قال دخل علي أبو بكر وعندي جاريتين. إذا الوجه الخامس أن أرض الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. نعم كيف؟ إذا الخامس نقرأ الخامس موقف شيء. نعم نعم هذا يكون يعني لأن طلاق الشارع من نفوس الفرح والسرور هذا عبادة. لكن سير معينه للمتخرجين عند الدراسه عند اعطاء الشهادات فلا يجوز ان تقلد او بها. نعم. السلام عليكم شيخ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا اليهود من جزيرة العرب. نعم. ثم في عهد أبي بكر لم يخرجهم. نعم. لم يخرجهم أبو بكر في عهده. نعم. فما وجه ذلك؟ قال لو جئت اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى أجعل مسلم. نعم. لعل لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرجهم أنهم أشقاء. وأيضا في عهد أبو بكر قال أن مدة الخلافة قليلة وإن حصل بها ما شاء الله عن هذا الشيء من قتال الفتية والفتحات وغيرها. هذا هو خصوصا على يد الباب. نعم. أخص خصوصا على الشيء خصوصا أخص خصوصا على يد الباب. نعم. مصدر كيف؟ مصدر كيف؟ كيف؟ كيف؟ لا هذا كيف؟ هذا معلومة يعني مصدر على معلومة مثل أضرب ضربا أدب وما أشبه. نعم سليم. هذا جاهل هذا جاهل وكون على الخطر. والآن ما تدرون يفرقني في أول أمر أن هذا فشى وانتشى صار ليس خاصا ها؟ نعم. ولهذا كان جهاد الكتاب أفضل من جهاد المغتنمين وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. هذا ينبغي أن نعلق البحث الإجابة. الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا بحث حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن جهاد أهل الكتاب أفضل والشهيد فيه من المسلمين له أجر شهيدين. وقد حرصت فيه على المختصر المفيد. جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول. فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزأ أبني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. هذا الحديث رواه أبو داود وأبو يعلى وأبو نعيم وابن منده وهو حديث ضعيف مداره على فرج بن فضالة وهو ضعيف. ضعفه يحيى بن معين وقال عنه البخاري منكر الحديث. وعبد الخبير وقع عند أبي داود منسوبا إلى جده. قال عنه ابن حجر مجهول الحال. وقال عنه أبو حاتم الرازي وابن عدي منكر الحديث. وقد استدل بهذا الحديث الموفق في المغني فقال وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم. وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم فقيل له في ذلك فقال إن هؤلاء يقاتلون على دين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والشهيد هو خلاد بن سويد

لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضى. ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلون أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم، وهذا بعد التأمل بين جدا. الوجه الثاني وكأنه رخص بأن الإنسان يذهب إلى أعيادهم من أجل أن يتنزه بالنظر إليهم وما يفعلون، وهذا ينبغي أن يقيد بشرط، وهو أن لا يظن هؤلاء أن المسلمين جاءوا لمشاركتهم في عيدهم، فإن كان يظن ذلك أو كان يخشى أن يظن الآخرون من المسلمين أنهم ذهبوا لمشاركتهم في عيدهم فهنا يمنع حتى ولو كان للتنزه. الوجه السادس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق عليه. يعني في يومهم الجمعة، لكنهم اختلفوا فصارت اليهود لها السبت والنصارى لها أحد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاختلفوا فيه فهدانا الله له. وفي لفظ صحيح: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت، وكان يوم نعم يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والأولون يوم القيامة المقضي لهم. وفي رواية: بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد. ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص. ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام إذا قيل: هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمان، هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمر أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له ولا يشرك فيه غيره. فإذا نعم له لا يشرك شغل النصح لا تجعل النصح. فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث. وإذا كان هذا في العيد الإسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق. بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو الرومي أو القبطي. التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي أو القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، أي من أجل كما يروى أنه قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت فيه. يعني معنى بيد من أجل واسترضعت في بني سعد بن بكر. والمعنى والله أعلم أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة، وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. ومن قال بيت هنا بمعنى غير فقد أبعد. الوجه بعض العلماء يقول البيت بمعنى غير كما فأنا أصف العرب بيد أني من قريش، يعني غير أني من قريش، وقالوا إن هذا من باب توكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه لكان أنا أفصح العرب غير أني من قريش فهذا يقتضي أن يكون أن يؤيد أنه أفصح العرب. لكن الشيخ رحمه الله يرى أنها تعليل، وأن معنى بيد أي من أجل، فأنا أفصح العرب من أجل أني من قريش، و أوتينا من بعدهم من أجل، نعم بيد أن يعني من أجل أن أوتينا الكتاب. نعم. الوجه السابع من السنة ما روى قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسلني أرسلني نعم أجعل السابع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولعل هذا والله اعلم من جنس الذين قد يعلم الختان يوم السبت. نعم بعضهم قال زين وهم قال تشمل احد ايضا يمكن تشمل كذا المنطقه. نعم بارك الله فيكم شيخ. يوم الأحد في بعض البلاد يعطل جميع أهل البلد الذي فيه من المسلمين وغيرهم. نعم. في بعض بلاد المسلمين. فهل هذا يدخل فيما ذكر؟ حكومة. بعضهم حكومة نصرانية وبعض حكومة يعني حكام مسلمين. وما أظن هذا إلا كان بعد الاستعمار. بعد الاستعمار حصل. لما غلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية حولوا تاريخهم وحولوا أيضا عطلهم إلى هذا. حتى إلى زمن الاستعمار الدول الموجودة الآن مثل مصر والعراق والشام واليمن كانوا يعرفون بالتاريخ العربي الهجري. طيب حكم التعطيل ما نعم التعطيل الله ما حسن الإنسان هل يمكن عمل؟ لا لكن ما جرت كان نعم هو يستطيع لكن أكثر الناس يكون في الجبال والمخويف يعني ما في شغل والله الحرب يعني تجمع المسلمين ويقول نحن عندنا لا ليس يوم الأحد ويوم السبت يجعلهم بشهادة لا هم على قسمين المسلمين يعطلون الجمعة والأحد والنصارى يعطلون السبت والأحد السبت عاد ليش؟ علشان مقدمة يعني يكون لهم يومين يومين متأخر هذا في المدارس خاصة يعني هذا يظهر في المدارس أما الأشياء الحكومية فالجمعة والأحد الجمعة والأحد نعم شيخ حسن الله أنك بيدا أن لازم تأتي من نعم كلمة بيدا أن لازم تأتي من ما أرد الحال لا بعض الأحيان تأتي تأتي معنا غير حسب السياق يعني ما يمكن لطالب المسلم ان يظهر بعض الشهادات لذلك ان في الاذاعه الصباح لا يجوز قراءه القران والحديث كذلك بعض الكراهيه كبيره مثل الموسيقى الصوتيه وغير ذلك لا المهم بس الاقوى مشاهير غير غير هل يجوز للطالب ان يفتح بمثل هذه المدارس وهناك مدارس مسلمه ولكن فيها مثل المنكرات وايضا المدرس هل يجوز له ان يفتح ان بعضهم يوجد يعني يظهر الشعار طبعا حتى من اسم المدى قلبه من هذا المدى كيف تسال هذا هل يليق بالمسلم ان يذهب ينمي مدارس النصارى مثلا ويبعد مدارس المسلمين حتى يجب تبعيه على هذا اللهم الا ان في مدى ما هو المدرسه الاسلاميه يمكن في ماذا مقابل شفتها القران هل يجوز للمدرس ان يستخدم ما عاد ان القران قطع على مدارس النصارى على مدارس النصارى يقرؤون القران ما تقول لسان ها ايش دخل الدين المدارس مدارس يعني مدارس يعني هل يقرا القران في مدارس النصارى ليس كشف مدارس النصارى لا هو تجمع في والوزارة تعينهم على تدريس المادة في الدين وكما خلص سامح في حصة الدين يخرج النصارى خارج الفصل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب وصححه بعض الحفاظ وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم

وبالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمر قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وروى بإسناد حذر من رطانة الأعاجم فقال إياه، وكذلك نهى عنها، فجمع بين التحذير والنهي. والمراد بالأعاجم من سوى العرب، سواء كان من الفرس أو الروم أو ما هو أبعد من ذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا هذه اللغة لغة لهم. أما الكلام بعض الكلمات وما أشبه ذلك فلا حرج، أو المسميات التي يسمونها باسم وترد علينا بهذا الاسم فلا حرج كما سبقت الإشارة إليه. وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبانا أنه سمع سلمان إيش؟ سمع سعيد بن سلمة؟ لا لا سن أنه قال قال قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب. كذا عندك ها؟ قال عندي في الحاشية: هو سليمان بن أبي زينب الشامي كذا في الجرح والتعديل. وقال في الهامش السباي انظر الجرح والتعديل، وهو في جميع النسخ سلمان، ولعله خطأ من النسخ. سليمان أنه سمع سليمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبانا أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة قال: حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال: هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله. وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم نيروزا. قال أبو أسامة رضي الله عنه كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا. كيف؟ قال أبو أسامة. ما معنى قول اصنعوا كل يوم نيروزا؟ نعم كيف؟ في تعليق ماذا قال عند خالد؟ اخوي يعني ماذا تعليق؟ يقول: في السنن الكبرى فيروز بالفاء، ويظهر لي انه اصح لانه كره ان يقول نيروزا حسب تعليل ابي اسامه فقال فيروزا. نيروز ما في اشكال، هل تعليق عندك؟ فيروز تفسير لقوله كره رضي الله عنه أن يقول نيروز. عندك شيء يعني؟ لكن هل معنى اصنعوا كل يوم نيروزا اصنع كل يوم نيروزا، هل معناها ان هذا الطعام جاء اعجبه فاراد انهم يصنعون مثل كل يوم؟ هذا يعني هذا ما اريد. اما فيروز او نيروز هذه شيء اخر. يحتمل في الواقع انه انكر ان قصده الانكار عليهم، ويحتمل انه اعجبه هذا الطعام فقال اصنعوا كل يوم نيروزا. قال بها قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وهذا يقتضي أنه عندكم أما عبد الله بن عمر؟ نعم اللي سبق ابن عمر. ها؟ سبق عندي ابن عمر وابن عمر اللي عندي كل الحديثين بن عمرو. أنا يقول عندي في الحاشية في ألف وطاء ابن عمر والصحيح ابن عمرو كما سبق ذكره في المتن وكما هو مثبت من بقية النسخ، لكن أنا أشار عندي إلى نسخة عبد الله بن عمر وثانية عبد الله بن عمرو. يعني في الحديثين اللي مر علينا كلهم عبد الله بن عمرو بالواقع على كلها نصحها، لأن هذا وأما عبد الله هو معطوف على مسألة. وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي،

لا يقر عليه المصلحة. وأما هؤلاء الكفار فيقرون على أعيادهم. لا لا تجب ولا نساعده. نعم بارك الله فيكم. ما يهدى من هذه الحلويات للمسلم من المسلم يعني في المسلمين غير المسلمين فيهدون لأقربائهم المسلمين أيضا حد هذه الحلويات التي يصنع يعني كفار يهدون للمسلمين بالعكس الإنسان غير موجود فالمسلمين أنفسهم يصنعون هذه الأعياد يعني يحتفلون مع النصارى ما يجوز هذا. نعم هذا كلام الشيخ. نعم فيصنعون الحلويات هذه التي يصنعونها النصارى فيدونها لذويهم لذويهم من النصارى. نعم وايضا يعني هذه الصوره الاولى والصوره الثانيه اننا اذا زرناهم اهدى يعني قد هؤلاء اشاره النصارى العيد. نعم. لا شك سواء اهدوا الى النصارى او اهدوا الى المسلمين. نعم. يعني كون نظهر الفرح والسرور وصنع الحلوى وكسر الطعام هذا ما يجوز. مشاركتهم معروفة في التحليل. نعم. السؤال عن جواز قبول هذه الهدية من الحلوى الذي من أين هذه الهدية؟ أنا سألت من أين؟ من المسلمين الذين يشاركون النصر في أعيادهم. ما يجوز. المسلمين ما هم يهدون. هل المسلمين يهدون؟ يعني يتهادون أو لا؟ بارك الله فيكم. عندنا في البلاد الالتزام غير موجود. فتجد المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم. طيب هذا حرام. اذا هذا حرام. هذا غير. طيب الان نحن هؤلاء اقرباؤنا فيهدون لنا الحلويات نردها. نعم. اذا هذا فعلهم حرام. نعم. وايضا اذا زرناهم اعطونا من هذه لا تزورونهم في الوقت هذا. بعدها لكن ما يبقى هذا يبقى كل السنه. لا بعدها بشهر اسبوع او زد تاخر. نعم. الأولى أن لا الأولى أن لا قال وإن فعل فلا بأس. نعم نعم عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين وهو الثاني من خلفاء الأمة وهو الذي قال فيه وفي صاحب أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي هذا نص أبي بكر وعمر وقال عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار قال إني أطيق أبا بكر وعمر يرشدوا ولم يقيد فعمر له سنة متبعة كأبي بكر إلا إذا خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أن هذا ذاته. نعم نشوف اللي ما أخذ من الأول. نعم بجينا والآن بجينا وقفنا على هذا الحال. نعم أخذت وأخذت. نعم إيش إيش نعم ما الذي أدراك أنه مخالف؟ علي بن أبي طالب يقول إن الرسول لم يسن فيه حد في البخاري في سوق الخمر أتظن أن عمر وغيره من الصحابة الذين أشاروا عليه ينفذون حد يخالف حد الرسول؟ إذن ما في حد. حتى عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80 وهو نص صريح بأن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهذا هو الذي نراه أن عقوبة شارب الخمر لا تدخل في الحدود لكنها لا تنقص عن 40 يعني أقل ما ورد فيها 40 نعم تعزيرا تعزيرا تعزيرا. ولهذا لو رأى حاكم الآن أن 80 جلدة لا تكفي فله أن يزيد. نعم ايش من هو نعم لا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا بحث حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد غيرهم، وأن الشهيد فيه من المسلمين له أجر شهيدين، وقد حرصت فيه على المختصر المفيد، فأقول جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم وابن مندة في معرفة الصحابة، وابن سعد في طبقاته، وهو حديث ضعيف لا تخلو أسانيده من ضعيف أو اثنين، ففيها فرج بن فضالة كما في سند أبي داود وابن سعد، وهو ضعيف ضاعفه يحيى بن معين، بل قال عنه البخاري منكر الحديث. عبد الخبير بن قيس ابن ثابت بن قيس بن شماس، وقد وقع عند أبي داود منسوبا إلى جده، وهو في سند أبي يعلى وأبو نعيم أيضا. قال عنه ابن حجر أي نعم وششرة يعني وراه أبو نعيم ما أدري هو أبو نعيم أجل وأبي نعيم ما هو هذا ها؟ وأبي نعيم نعم وهو في سند أبي يعلى وأبي نعيم أيضا. قال عنه ابن حجر مجهول الحال، وقال عنه أبو حاتم الرازي وابن عدي منكر الحديث، وقال ابن مندة عن الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، بل قال عن سنده في كتابه حجاب المرأة المسلمة ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد. وقد استدل بهذا الحديث الموفق في المغني فقال وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم، وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم، فقيل له في ذلك فقال إن هؤلاء يقاتلون على دين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إضافة ذكر صاحب الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار في ترجمة محمود بن مسلمة كاتب أخو محمد بن مسلمة نعم كاتب أخو محمد بن مسلمة نعم يعني يجوز يعني أخوه المحذوف أي هو أخوه في ترجمة محمود بن مسلمة أخي محمد بن مسلمة الأنصاري أنه استشهد بحجر رحى ألقاها عليه مرحب اليهودي، وأن محمدا هكذا بلا ألف وأن محمدا قتله بأخيه، وقيل ألقاها غير مرحب،

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره، وروى أبو بكر بن وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أبي هلال عن ابن بريدة أنه قال قال عمر ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خب تعلم نسخة ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خب إلا نقصت مروءته. وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء أنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن سيرين أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنفية. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البردعي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي البلخي قال حدثنا عمر بن هارون البلخي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. ورواه أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل محمد آخر آخر معروف ورواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل المقري قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري قال حدثنا عمر بن هارون عن بالواو أشار إليها ما أشار قال حدثنا عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر عن عمر هنا قال فيما سبق حدثنا عمر بن هارون البلخي قال هو عمر بن هارون بن هارون بن يزيد الثقفي بالولاء البلخي من الحفاظ المكثرين لكنه متروك الحديث. انظر التقريب ويحب معي لكنه عرفه بعمر. صلة المصر الأشهاد عن نافع عن ابن عمر عن عمر عندكم عن عمر. طيب اللفظ الأول ما فيها السياق الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما عندي عن عمر. أي طبعا قصيرين حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق. وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب. وأما رفعه فموضع تبين. ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خلدة كلمني أبو العالية بالفارسية. وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري بي فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيذا فاشترت به نبيذا ثم جاءت به يعني الجبن يعني ايش يعني الجبن ها براول عن الجبن في المطبوعة يعني الخبز والصحيح ما يقول في المطبوعة يعني الخبز والصحيح وما أثبته من النسخ المخطوطة هذا اللي عندي المخطوطة عن الجبن فقال اشتري به نبيذا ثم جاءت به يعني الجبن. وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب. وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد يعني أن يقرب إفهامه. يريدون تقريب الإفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بن سعيد ابن العاص وكانت صغيرة وقد ولدت في أرض الحبشة لما هاجر أبوها فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال يا أم خالد هذا سنا والسنا بلغة الحبشة الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه أشكم بدرد وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. قال شكم تعني بالفارسية البطن ولم أعثر على معنى بدرد ولعلها بمعنى الوجع ونحوه. هذا عبد الله شكم بدرد لأن همزة زائدة. لعلنا في ذلك الوقت جاز زائدة.